مسلم ستارز تقدم كنا معاهم. إعداد وتقديم عذوب الشعيبي، عبد الله العبد الغني ومؤيد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نلتقي وياكم في ضيف. هذا الضيف أنا ما راح أقول اسمه، لكن راح أرجع برسالة كتبها لنا مرة في ردة على سؤالنا اللي يقول فيها: شكرا جزيلا لرسالتكم الكريمة، وندعو الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذه الأيام المباركة، كما نشكر لكم ثقتكم الغالية وكلماتكم الطيبة، ومبارك الزواج، واسأله تعالى أن يسعدكما ببعضكما في الدنيا والآخرة، وأشجعكم على التوسع في المشروع والطموح المستمر. أخوكم الدكتور طارق سويدان. حياك الله دكتور. الله يحييكم، فرصة طيبة نكون معكم اليوم. اليوم راح نبتدي وياك سؤالنا عن الحملات الإعلامية الضخمة الحقيقة اللي نشوفها هالأيام، اللي تقدمها يعني كثير من الجهات الخيرية والمؤسسات الحكومية. أبي أعرف ما هو تأثير، يعني من وجهة نظرك ما هو تأثير هذه الحملات الإعلامية، وما هو تأثير الوسائل اللي يستخدمها هؤلاء؟ يعني عندك بوستر ينحط على جدران مرافق عامة يشوهها أكثر ما يجملها يعني، وما أعتقد أنه راح يؤدي دور المطلوب منه يعني، فشنو رأيك بهالموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا يعني نبارك لكم هذا المشروع الرائد في إنشاء إذاعة إنشادية عالمية بالإنترنت، ولعلكم تكونون نموذج إن شاء الله لباقي الشباب أن يفكروا في مشاريع يخدموا فيها أمتهم، ويعني يبدأوا بشيء ولو بسيط وبعدين يكبر إن شاء الله مع الأيام ويكون عمل رائد. فتهنئتي لكم على هذه المحطة الرائدة. طبعا الإعلام اللي قاعد يصير في الأمة اليوم للأسف أكثر إعلام سلبي، وينحط بالقيم وينحط بالأخلاق ويحرف اهتمامات الشباب، وكثير للأسف من الخطاب الإسلامي الذي يحاول أن يواجه هذا الإعلام الفاسد الصيغة التي أخذها هو الهجوم أو صيغة التكفير أو التحريف أو يعني هؤلاء يويلهم من النار. للأسف كثير من هذا الطرح ما هو اللي لا يؤدي دوره. جاء كثير من الشباب يفكروا كيف ممكن أن نواجه هذا الانحراف الأخلاقي برسائل إيجابية، وبعضهم كانوا في جهات حكومية عندنا في الكويت وبعضهم كانوا في جهات شعبية، وجاءت بعد ذلك مجموعة حملات مثل الصلاة شيء أساسي في حياتي، ولا يعني حملة يعني ترغيب في قضية الحجاب، حملة أكبر منها جرت في الأردن في قضية الترغيب بالحجاب وصار في أسبوع كامل للحجاب، ومجموعة من الحملات التي تعطي رسالة إيجابية دون الهجوم على الجانب السلبي. والإسلام كما تعلمون يعني فيه أمر بمعروف ونهي عن منكر، وللأسف يعني كثير من العلماء والخطباء والدعاة يحسنوا النهي عن المنكر لكنهم لا يحسنوا الأمر بالمعروف. أنا أعتقد أن أولا فكرة أن نحيي الأمر بالمعروف بحد ذاتها ولا نكتفي بالنهي عن المنكر بحد ذاتها فكرة رائدة، وأعتقد هو يعني الأصل في الإسلام. الأصل في الإسلام هو الأمر المعروف قبل النهي عن المنكر. هذه الحملات تؤدي هذا الدور وترفع عنا هذا الإثم بتخلينا عن الأمر المعروف في كثير من الأحيان. أنا أعتقد أيضا النتائج اللي قاعدة تتحقق من وراء هذه الحملات نتائج كبيرة. ما عندي إحصاءات محددة، لكن كان أرسلت لي إحصاءات بناء على الحملة التي أقيمت في الأردن بالنسبة لترويج الحجاب، وكانت النتائج مذهلة الحقيقة. يعني فتيات في خلال أسبوع واحد تجاوزنا الآلاف رجعنا إلى الحجاب، فهذا فيه وضوح أن هناك تأثير لمثل هذه الحملات. دكتور، احنا عندنا إعلام إسلامي الحمد لله، يعني عندنا قنوات فضائية، عندنا مؤسسات إنتاج يعني إسلامية منتشرة الحمد لله، لها برامج موجودة، لكن من ملاحظاتنا أن يعني لما الحين مقادرين نوصل للي احنا نبي، يعني كل هالآلة الإعلامية الإسلامية يمكن ما تقدر تنافس قناة فيديو كليب واحدة من القنوات، فما السبب برأيك دكتور؟ يعني لعلها سببين. أما المضمون فللأسف كثير من الطرح الإسلامي والديني المضمون فيه غير مشوق، يعني عندما تطرح قضية خلينا نقول قضية مثل بر الوالدين، قضية ما يختلف عليها اثنين، مع ذلك نلقى بالأسلوب الطرح الإسلامي، يعني تطرح على شكل وعظ أو حوار، نادر أن تطرح على شكل دراما أو كوميديا أو شيء مشوق، بينما الفساد يطرح على شكل مشوق، الأغاني والمسرحيات والأفلام وغيرها، يعني كلها بأسلوب يشد المستمع يعني، فمن ناحية المحتوى ومن ناحية الشكل. المحتوى أيضا كثير من الأحيان مثل ما قلت قبل شوي، كثير منا محتوى سلبي، أويلكم والنار تنتظركم، أو حتى يعني أحيانا اختيار مواضيع يعني تشوه حتى الفكر الإسلامي نفسه، التركيز على قضايا السحر والعين والجن والشياطين والأشياء مثل هذه، يعني الإسلام يعني هذا جزء، نقطة صغيرة استثنائية جدا لها ظروفها، جعلناها أصل وجعلناها يعني وصارت برامج لتفسير الأحلام يعني أنا أعتقد في المحتوى عندنا مشكلة، أيضا في الشكل، يعني لما نشوف برنامج ديني نتوقع شيء ممل فورا، بينما الفساد يعني يعرض بشكل مشوق. لا نلوم غيرنا، خلينا نلوم أنفسنا ونحاول نحسن أدائنا. سؤالي الثاني يقول إن عندنا إحنا ما شاء الله يعني كليات الإعلام منتشرة الحين في العالم العربي، وقاعدة تخرج لنا يعني ما شاء الله المئات والآلاف من الطاقات الشابة، يا ترى كيف نقدر نوجه هذه الطاقات والمواهب الشابة في طريق الاعتدال والدعوة إلى الله؟ أولا يعني كلمة لكليات الإعلام، الحقيقة عندنا أنا أعتقد شبه كارثة في مستوى تدريس الإعلام في العالم العربي. طلعت على مناهج بعض كليات الإعلام، تجدون المنهج كتاب مؤلف سنة 1972 والمراجع التي فيه 1951، يعني ماذا نتوقع من كتاب بهذا المستوى أن يعطي من علم أو مهارات لشاب أو فتاة مهتمين بالإعلام؟ وبالتالي الحقيقة يعني الواحد بعد ما عاش في الغرب وطلع على تجربة الإعلامية الغربية وقارنها بما عندنا، واضح يعني الخلل الكبير. أنا ما أتكلم عن برامج إسلامية، أتكلم عن الإعلام بشكل عام، وواضح أيضا تخلفنا الحقيقة بالنسبة بالمقارنة مع ما تجريه إسرائيل مثلا في مستواها الإعلامي، أو الرسالة الإعلامية اللي موجودة في الغرب بشكل عام. فهذا بس أول رسالة عامة، الحقيقة لازم نطور إعلامنا بشكل عام. كيف نوجه؟ احنا عندنا كليات الإعلام تتكلم عن الإعلام، وتتكلم عن الإعلام للأسف حتى الكثير منا بشكل نظري، فنون الاتصال ومهارات الاتصال، حتى لما يتكلم عن الإخراج يتكلم عن الإخراج بشكل تقليدي جدا. ناهيكم أن يكون هناك أي محتوى في القيم أو الأخلاق أو الدين في توجيه هذا الجيل، بل بالعكس يعني صار الآن لو قيل سؤلت فتاة أين تعملين، فلو قالت والله أنا أعمل في شركة إنتاج فني أو محطة تلفزيونية، يعني ينظر إليها بعين الشبهة، لأن هذه يعني أماكن الأصل فيها أنها أماكن فساد. يعني الحقيقة لنا يعني يجب أن نقتحم نحن هذا الميدان، ويجب أن نغير هذه النظرة، ويجب أن نعطي البديل كما تفعلون أنتم على يعني مستوى الإنترنت. نحتاج أن نعمل البديل الآن على كل المستويات. أعتقد أن الحل هو ليس كما يقولون بلعن الظلام، وإنما بإشعال شمعة. يعني أنا أعتقد أن كثير من الشباب والفتيات عندهم استعداد أن يشاركوا ويساهموا في إعلام فيه قيم وفيه أخلاق، لكنهم يحتاجوا من يفتح لهم الباب ويعطيهم الفرصة، ويعني هذا دورنا جميعا إن شاء الله. رح نسألك الحين، بما أننا تكلمنا عن الإعلام الحديث، رح نتكلم عن ظاهرة سامي يوسف المنشد يعني البريطاني. سامي يوسف قدر بفيديو كليب واحد أنه يقلب مفاهيم الإعلام الإسلامي، فيعني ليش يعني تضرنا أن تغيير لنا من الغرب؟ ليش نطرنا لنا من بريطانيا عشان نغير مفاهيمنا الإسلامية؟ ابن الصالح سامي يوسف، يعني أنا لي علاقة طيبة معه وكنت معه قبل شهرين، مشاركتي بدعم مؤتمر الإسلامي في كندا كان من ضمن النشاط الرئيسي في المؤتمر أن دعينا سامي يوسف، هذا قبل ما يأتي الكويت، دعينا لإحياء حفل إنشادي كبير الحقيقة كان في كندا، كان الحضور حوالي 13,000. يعني ظاهرة سامي يوسف الحقيقة ظاهرة جيدة. أنا أعتقد سامي يوسف هو تطور طبيعي لما جرى في عالم الإنشاد الإسلامي كما يقولون. في عالم الإنشاد كان في القديم الإنشاد، نذكر الأناشيد الأولى، يعني نذكر في أول ما بدينا يعني مشاركتنا في الدعوة إلى الله عز وجل كان عندنا نشيدة واحدة بس. مع الأيام تطوروا وصاروا 3-4 نشايد، وبعدين مع الأيام بدأت أناشيدنا تتحول من الأناشيد الجهادية البحتة إلى أناشيد فيها عواطف وفيها أحاسيس ومشاعر، ويعني وبعدين طبعا دخلت الأناشيد التي فيها التقديس وصلوات هذا، وتطور النشيد الإسلامي يعني، وهذه ظاهرة يجب أن تدرس يعني قضية تطور النشيد الإسلامي. أعتقد أن سامي يوسف هو يعني هو نتاج هذا التطور، ولم يبدأ من فراغ، لم يبدأ من صفر، فلذلك يجب أن لا يعني نبخس الناس الذين سبقوا حقهم. لكن سامي يوسف تيسرت له عدة أمور، منها أنه من عائلة فنية، ومنها أنه درس الفن الموسيقي والغربي والشرقي قبل ما يدرس الفن الإسلامي، فلما يعني أراد أن يخدم دينه استعمل كل هذه المهارات، ولذلك هو يحسن العزف على كل تقريبا الأدوات الموسيقية، ويحسن التلحين، ويحسن يعني كل الفنون التي تتعلق بهذه المسألة. أيضا الظاهرة العامة أن في الغرب عادة النوعية والكفاءة تكون أعلى عندنا من الشرق، فلما وضعنا هذه القدرات في يد شخص يستحقها جاءت هذه النتيجة. أنا كنت الحقيقة أتوقع أن محمد حسينان حسيان العفو محمد حسيان يسبقه إلى الفيديو، وأذكر قبل 3 سنوات لما كنا أصدرنا شريط مولاي كان الحديث مع احنا شركتنا بيت الإبداع التي أصدرته، كان الحديث كيف نحوله إلى فيديو كليب، هذا كلام من قبل 3 سنوات قبل ما يكون هناك ظاهرة اسمها سامي يوسف، لكن الأخوة الحقيقة للأسف تأخروا في هذه القضية. طبعا أنا أعتقد أن يعني سامي سيكون رائد من الرواد في هذا المجال، وأعتقد أن كثيرين سيتبعوه، وجزاه الله خير يعني فتح الباب في هذه المسألة. والأداء المميز سبحان الله يفرض نفسه، وأداء الأخ سامي الحقيقة أداء مميز وراقي يعني. عفوا، هل لديك يعني أي ملاحظات أو توجيه يعني حتى يعني محتاج توجيهاتكم؟ أنا التقيت مع سامي وجلست معه جلسة شخصية وأعطيته توجيهاتي. طيب دكتور، خلنا محمد الحسيان الحين. أوكي، عمل محمد الحسيان كان صراحة ضخم وكسر الدنيا مثل ما يقولون، متى نتوقع أن فيه عمل جديد من شركة بيت الإبداع؟ والله طبعا أنا الحقيقة يعني ولو أن بيت الإبداع هي إحدى الشركات اللي تابعة لمجموعتنا مجموعة الإبداع، إلا أني أنا ماني متابع تفاصيل يعني مشاريعهم، فحدثوني أن هناك مشروع آخر لشريط رئيسي آخر، بس متى سيبدأ العمل به أو هل بدأ ما عندي والله صراحة تفصيل يعني، فلكن عندهم مشروع ثاني رئيسي لمستوى أعلى حتى من شريط مولانا. حبيب الله رسول كانت يعني تربينا على إصداراتك وعلى برامجك وعلى طروحاتك والدورات، وأنا حقيقة يعني كان لي الشرف أن أخذت يعني عندك أكثر من 6 أو 6 دورات تقريبا، والألبومات الكثيرة والطروحات الكثيرة. ومن المبادئ اللي تعلمناها منك دكتور أن مبدأ يعني الإتقان أو التركيز، ويعني ولما كنت دائما تضرب المثل يعني المثل الأمريكي اللي ما يفعل كل شيء لا يتقن أي شيء، فأنا حقيقة كان عندي بس يحتاج مفهوم نحتاج إلى توضيح. يعني بنظرة إلى نشاط الدكتور طارق ما شاء الله متنوع والمتشعب في التدريب والإنتاج وبرامج دينية وكذا وكذا، فقد والمدرسة كانت سابقا، فقد يثور تساؤل إنه يعني هل ينطبق على هذا التركيز أو الإتقان وكذا. أنا دوما أدعو لكل إنسان أن يختار مجال من المجالات ويركز عليه، ويحاول في هذا المجال أن يتقن أداءه، يحاول أن يؤسس مجموعة مشاريع، يحاول أن يفتح قنوات جديدة. وذاك يسألني كثير من الناس، أنت داخل في التعليم وداخل في الإعلام وفي الإدارة وفي الأشرطة وفي الفكر وفي يعني الحقيقة يعني قد يبدو هذه ظاهرة متناقضة عند الناس، لكن عندي ليست متناقضة. أنا كل جهدي هو في نشر الفكر، هذا هو المجال الذي أنا اخترته لنفسي، والفكر الذي أريد أن أطرحه هو الفكر الإسلامي الذي يستفيد من التطور العلمي الحديث ويعرف الحياة بواقعها ويتمسك بثوابت الأمة، وبالذات أستفيد من علم الإدارة في خدمة هذا الفكر الإسلامي. هذا هو الهدف أو هذا المجال الذي أنا أعيش فيه. ما هي الأدوات التي أستعملها؟ أنا أستعمل أدوات نشر الفكر. ما هي؟ كيف ينشر الفكر؟ الإعلام بالكتابة والتلفزيون والإذاعة والأشرطة، هذا كله وسائل. التعليم، وذلك عندي مدارس ومراكز الشبابية، وذلك أنا أنشر الفكر من خلال هذا. الكتب، وذلك لما تفكر في أن هذه أدوات كلها تخدم نفس الفكر ستجد أن المسألة واضحة. حتى أوضح هذه المسألة، لا تجد لي مثلا ألبومات في التربية، أنا مرة أخرى دخلنا في مجال آخر، لا تجد لي ألبومات أو أشرطة أو كتب في الإعلام. أنا أستفيد من الإعلام لكني لست متخصص في الإعلام، أنا متخصص في الفكر وبالذات الإسلامي الإداري، هذا هو المجال. وذاك ما أطلع منه، وذاك حتى لما يتصلون فيني يسألوني أسئلة في التربية ومشاكل نفسية واجتماع ما أجاوب، أنا ما هو مجالي. فإذا فكرت في هذا أن هذا هو المجال وتلك أدوات، ستتضح لك الصورة. وأنا نفس الشيء أشجع، أقول يعني أي واحد يختار مجال يستعمل أدوات لتنمية هذا المجال. يعني ممكن واحد يكون مجاله مثل الدكتور محمد ثويني الله يحفظه، مجاله تربية الشباب، وبالتالي هو لا يدخل في القضايا الأخرى غير قضية الشباب، ويستعمل التلفزيون، يستعمل المراكز الشبابية، مصابيح الهدى وغيرها، يستعمل الأشرطة، ينشر كتب، لكنها كلها في مجال واحد. وذلك اللي ما يعي الفرق بين الأدوات والمجالات يخلط، يقول له احنا دخلنا في كل شيء، احنا ما دخلنا في كل شيء، هذه أدوات لخدمة مجال واحد. مجالي أنا الفكر الإسلامي المصحوب بالتطور الإداري. دكتور بالنسبة حق مركز الرواد حضرتك تديره، مركز الرواد للتدريب القيادي، فهل ظهرت نتائج هذا المركز أم إلى الآن، وإيش يعني تطلعاتك له في المستقبل؟ يعني باختصار مركز الرواد لتدريب الشباب هو مركز تدريب متخصص في التدريب القيادي، ليس مركز للتدريب الشرعي أو مركز لتجميع الشباب، وذلك إحنا المركز غير مفتوح للجماهير، يعني إحنا نختار من يدخل في هذا المركز، واختيارنا مبني على معايير في مستوى الذكاء ومستوى الشخصية إلى آخره، ولذلك إحنا ما عندنا حرص على الأعداد، يعني ما نهدف إلى الأعداد الكبيرة. المركز الآن فيه 3 دفعات، إحنا كل دفعة لها اسم، الدفعة الأولى دفعة القادة، والدفعة الثانية دفعة الأعلام، والدفعة الثالثة دفعة الأوائل، والأسبوع هذا إن شاء الله سنفتتح الدفعة الرابعة باسم دفعة النجوم، وهي للناشئة يعني من 10 إلى 13 سنة تقريبا. مرة أخرى هي عملية اختيار وانتقاء، كل دفعة تمر بمنهج مدته 4 سنوات. الدفعة الأولى ما زالت لم تتخرج، الدفعة الأولى ما زالت يعني باقي لها يعني إن شاء الله على نهاية هذا العام تكون انتهت. فما أستطيع أن أحكم حكم نهائي إلا عندما تنتهي الدفعة من منهجها. لكن المؤشرات الأولى للمستوى الذي وصلت إليه الدفعة الأولى ظاهرة لكل من يحتك بهؤلاء الشباب. طبعا كل ميسر لما خلق له، بعضهم أميز في العلم الشرعي، بعضهم أميز في القضايا الوضع العالمي، بعضهم أميز في السياسة، كل ميسر لما خلق له. ولذلك احنا في تدريبنا القيادي ما نوجههم ونغير تخصصاتهم، لا، احنا نتأكد انهم عارفين ماذا يريدون ونساعدهم على واعطائهم الأدوات الفكرية والمهارات التي تساعدهم على الأداء القيادي. الحقيقة أي واحد يحتك بشباب مركز الرواد جميعهم يعني خاصة الدفعة الأولى يعني اللي مضت 3 سنوات الآن سيجد بوضوح أنه احنا نتكلم عن نوعية خاصة جدا من الشباب ومستوى عالي من التفكير ويعني شخصيات قيادية. على ذكر مركز الرواد، أنا عرفت أن مركز الرواد أي متقدم يمر يعني باختبار للذكاء، في حين ان مركز مرتقى اعتقد انه تطلب بس مقابله شخصيه. يا ترى ليش الفرق والتفاوت يعني بين شروط القبول في مركز مرتقى وشروط القبول في مركز الرواد؟ من باب تصحيح المعلومات، ايضا مركز مرتقى عندهم اختبار ذكاء. نعم، فكلهم يعني احنا حطينا النظام مع بعض وحطينا المناهج ايضا مع بعض، لكن طبعا اختلاف طبائع البنات عن الشباب هذه راعيناها، لكن المنهجية أنه في الحالتين هناك اختبار ذكاء وكذلك اختبار أو مقابلة شخصية. دكتور معلش، بالنسبة حق مقابلتك الأخيرة مع قناة العربية يمكن كان فيها يعني مجموعة أسئلة مثيرة وكذا، فنتوقع لها أكيد كان لها أصداء، فإيش يعني ردود الأفعال اللي وصلتك أو أصداء هذه المقابلة؟ يعني قد تستغرب لو قلت لك أني ما تابعت كثيرا، وأنا الحقيقة يعني يمكن يستغرب الناس، يعني أنا ما أسمع عشرتي ولا أتابع إنتاجاتي، ما عندي وقت، يعني عندي فريق يساعدني في هذه المسألة، يعني من خلال الانطباعات التي وصلوها لي الفريق اللي معي، وإن كنت أنا شخصيا ما تابعت كثيرا، أن نعم كان هناك أصداء كبيرة لهذه المقابلة، وأيضا الأخ تركي الدخيل اللي قابلني أشار إلى هذا. طبعا يعني أنا الحقيقة يعني في المقابلة أنا ما أحب هذا النوع من المقابلات بشكل عام، يعني لأن أعتقد أن نشر الفكر أولى من الحديث عن الأشخاص، لكن لأنه أثيرت مجموعة شبهات وصل لها فترة طويلة وتراكمت، قلت يعني يمكن بجلسة واحدة هكذا نخلصها كلها، واللي عنده يعني اللي عنده مشكلة بعد ذلك مشكلته يعني. فأحببت من خلال المقابلة أن أجيب على كثير من التساؤلات التي أثيرت، بعضها بحق وبعضها بباطل، فجاوبتها. طبعا في بعض الناس يعني المتحيزين سواء للفكر الآخر أو متحيزين لأشخاص آخرين لم تعجبهم المقابلة، هذا وضع طبيعي يعني، ولن يجتمع الناس على أحد يعني، لكن من خلال ردود الأفعال وخاصة بالإنترنت يعني الذي وصلني أن الأغلبية كانوا مرتاحين للوضوح والصراحة ويعني لتصحيح بعض الشبهات التي ذكرت، يعني كظاهرة عامة كانت إيجابية بشكل كبير بفضل الله عز وجل. تفضل أخ عبد الله. دكتور بالنسبة حق قناة الرسالة، سمعنا حضرتك يعني ذكرت في المؤتمر أنه سيتم افتتاحها إن شاء الله على شهر 9 إن شاء الله، يعني ماذا ستقدم القناة إن شاء الله من برامج مميزة، وما هي الوجوه يعني الشهيرة أو الجماهيرية التي ستظهر عليها، وتكملة أيضا وما هو التغيير، بما أن المؤتمر كان عن التغيير مؤخرا، فما هو التغيير الذي يمكن تحدث هذه القناة؟ يعني قناة الرسالة ما زالت في مرحلة الإعداد والتخطيط، ونتوقع إن شاء الله أن نفتتح على شهر 9 إذا يعني استكمل التمويل والتخطيط بشكل سليم. يمكن من الأمور الهامة اللي احنا حرصنا عليها وبعمق أن احنا نديرها بخطة إدارية حديثة، ويمكن أنا قوتي هي في الجانب الإداري أكثر من الجانب الإعلامي، فحرصت أني أضع فيها مجموعة من المفاهيم والأدوات الإدارية التخطيطية التي يعني قلبت طريقة إدارة القنوات الفضائية الإسلامية وغير الإسلامية الحقيقة، وكل الإعلاميين اللي لما عرفتهم بطريقته في الإدارة كلهم كانوا مستغربين، مش قاعد يسوي شيء غير اللي موجود في الإعلام. الفلسفة الإدارية اللي احنا مشينا فيها ان احنا سننظر الى القناة الفضائية على انها عملية إدارية وليست عملية إعلامية. ما معنى هذا الكلام؟ القناة ستدير، او يعني احنا كإدارة للقناة سندير القناة، ان احنا لن نمتلك استوديوهات، لن ننتج اي انتاج خاص بالقناة، وانما سنشجع الشركات المتخصصة في الانتاج ان تزودنا بانتاجاتها. وبالتالي الان كثير من الشباب يعني الفتيات والاخوة المهتمين بالاعلام والاخوات يراسلوني عندهم برامج فيريدون ان ننتجها. احنا ردنا دائما رد واحد، احنا لا ننتج اي برنامج. اللي عنده فكرة برنامج يرسلها لنا سندرسها، اذا وافقنا على الفكرة سنطلب منه ان يتفق مع شركة انتاج ينتجون لنا حلقة نموذجية على حسابهم، اذا عجبتنا نتعاقد معه. وبالطريقة هذه ماذا حدث؟ فلسفة الادارة للقناة اختلفت عن كل القنوات الاخرى. كل القنوات عندها يمكن حوالي ثلثين الميزانية يذهب على الرواتب والاجهزة. انا ما عندي رواتب، رواتبي محدودة جدا، طاقم صغير جدا، وما عندي اجهزة على الاطلاق، هم المسؤولين عن الانتاج. ايضا بهذه الطريقة انا ساشجع الانتاج في كل العالم، انا لن يكون فريق واحد هو الذي ينتج، وانما كل اخواني واخواتي في العالم هم مصدر ابداع. لو اعتمدت على فريق واحد بعد فترة يمكن يخلص ابداعه، بينما بالطريقة هذه انا فتحت الباب لكل الطموحات. ايضا عادة لما قناة تنتج برنامج لا يذاع الا في تلك القناة، بينما انا بهذه الطريقة اشتري منهم العرض الاول مثلا، واسمح لهم انهم يعرضوا العروض في القنوات الاخرى. فكل هذا يعني كان تغيير في طريقة أداء القناة. هناك مجموعات أخرى من الفلسفات الإدارية التي يعني استعملناها. طبعا هذا لا يعني أن الجانب الإعلامي أهمل، لكن لما جئنا للجانب الإعلامي جئنا بأناس مختصين من أرقى المستويات لوضع المعايير، وضع القيم، وضع الأهداف، وضع الخريطة التي سنستعملها في القناة، الهوية. موضوع الحقيقة يعني تجربة رائدة إن شاء الله جديرة بالاهتمام. أما ماذا ستضيف وما هو الإبداع وما هي الوجوه الجديدة فلعل هذا سابق لأوانه، يعني حتى الآن نحن في مرحلة التخطيط والخطة ما زالت تعد، فإذا انتهت إن شاء الله سنعلنها بإذن الله تعالى. عندنا سؤال عن المؤتمر اللي تقيمونه حضرتكم كل سنة، يا ترى إلى متى راح يستمر هذا المؤتمر إن شاء الله؟ يعني نتمنى أنه يستمر على طول الصراحة. وما أدري هل أنتم تقيمون المحاضرين؟ إحنا نعرف أن في استبيانات توزع يعني أثناء المحاضرات، ولكن هل تؤخذ بعين الاعتبار؟ خصوصا يعني بكل صراحة يعني نقول لك أن في بعض المحاضرين يعني ما هم ملمين بفن الخطابة، يعني ما عندهم عامل جذب للجمهور يعني المستمع يعني. فشنو تعليقك على الموضوع؟ المؤتمر مؤتمر شركة الإبداع الأسرية اللي تديرها أم محمد بثينة الإبراهيم، الحقيقة هو جهد رائد ومميز من قبل الأخوات. التجربة الحقيقة عمرها الآن 4 سنوات، هذه رابع مؤتمر، وفي كل مؤتمر بفضل الله عز وجل هناك إضافات، هناك تعديلات، هناك إبداع جديد، وإن شاء الله تستمر هذه التجربة. طبعا من أميز ما في هذه التجربة أن التخطيط والإدارة لهذه التجربة هي إدارة نسائية وشبابية من الفتيات، والشباب الحقيقة والرجال هم فقط مساعدون ويعني منظمون في جانب الرجال، لكن في التخطيط والإدارة الحقيقة كلها نسائية يعني، وكل اللجان الرئيسية النسائية واللجان فتيات. يعني التجربة الحقيقة رائدة، نتمنى أن تنتشر في العالم الإسلامي. كم ستستمر؟ يعني ما دام إن شاء الله هناك همة وإرادة وإخلاص، وأيضا هناك دعم، لأنه الحقيقة التكاليف هذا المؤتمر عالية جدا، يعني إحنا يعني وصلت التكلفات عندنا هذا المؤتمر يمكن 43,000 دينار كويتي، وعندنا عجز يعني حتى الآن يمكن 4,000-5,000 دينار كويتي يعني، رغم وجود كل الرعاة يعني. فإذا لم نجد الدعم الكافي يعني قد نضطر إلى إيقاف هذه التجربة، لكن إن شاء الله دائما في ناس يعني فيهم الخير يسندون. يعني هو لذلك هدفها ليس هدف ربحي على الإطلاق، رغم أن تقيمها شركة لكنها الهدف منها هو هدف دعوي. يعني اختيار الضيوف بناء على محاور المؤتمر، من الذي يستطيع أن يعالج محاور المؤتمر بشكل جيد. أيضا الحقيقة يعني تحكمنا أحيانا بعض الظروف، يعني كنا في هذا المؤتمر دعينا الأخ عمرو خالد لكنه اعتذر بسبب رسالة الدكتوراه، كنت أيضا دعيت الأخ حمزة يوسف لكنه كان مرتبط في نفس الفترة. يعني فأحيانا تحكمنا بعض الظروف التي يعني ما تتيح لنا اختيار كل الناس على ما نرغب. يعني أيضا في أحيانا الظروف تطرأ، يعني كان مفروض يكون معنا الدكتور عبد الرحمن العشماوي وسبحان الله أمه يعني صارت مريضة واضطر أن يبقى معها عافاها الله تعالى. دعينا الأخ حسن يوسف ومع زوجته يعني الممثلة شمس البارودي الله يحفظها، لكنه في قبل السفر بيوم اضطر أن يدخل المستشفى لإجراء عملية جراحية عافاها الله تعالى. فنضطر في هذه الحالة أن نستبدل في يعني كنا نستعمل البدائل، والبدائل أحيانا تكون إحنا ما نعرفها معرفة مباشرة، وإنما يعني بعض الناس يذكرون أن فلان يتكلم جيدا في هذه الجانب ويحسن هذا الأداء، فنضطر أن نجرب. ويحدث أحيانا فعلا أن ما يكون على المستوى المطلوب، حدث معنا في مؤتمرات سابقة هذه المسألة. طبعا الحكم في النهاية هو الجمهور يعني، وذلك استبيانات هي الأساسية في تقدير هذه المسألة. وجدنا أيضا ظاهرة مهمة الحقيقة، في بعض المحاضرين لا يحسنون الحديث الجماهيري لكنهم يحسنون الحديث العلمي، ولذلك احنا امثال هؤلاء نستفيد منهم في الاطروحات اثناء المؤتمر اللي هي اقرب لدورات علميه منها الى طرح جماهيري. ويعني احنا ايضا حريصين ان الجمهور الاسلامي ما يكتفي فقط بالطرح الجماهيري الشعبي العام، يعني احنا ما هو قضيه نجوم فن، يعني في النهايه ايضا هناك جانب علمي. وذلك احنا دائما حتى في مركز الرواد انا اعلم الشباب اقول لهم يعني لازم تستفيدون من كل إنسان، حتى لو كان أسلوبه في الإلقاء أحيانا ضعيف، لكن في كثير من الناس علمهم عميق وأسلوبهم الإلقائي ضعيف، قليل من الناس اللي يجمع الاثنين. وإذا اشترطنا أن يكون أسلوب إلقاء عالي حتى نستفيد من العلم سنحرم أنفسنا من كثير من الفوائد العظيمة التي نجدها في بعض العلماء. لكن بشكل عام الحمد لله يعني تقييم هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة أن يعني مستوى أداء المحاضرين كان بشكل عام راقي وعالي بفضل الله عز وجل. قد ملأت الأرض عدلا وسلاما وإخاء، ظلمة الظلم تهاوت ودنا عز إباء. قد ملأت الأرض عدلا وسلاما وإخاء، ظلمة الظلم تهاوت ودنا عز إباء. السماء هذا الكون جاء، يا حبيبي يا محمد يا إمام الأنبياء، يا حبيبي يا محمد يا إمام الأنبياء. دكتور طارق، نحب نقترب من الدكتور طارق الإنسان، نقترب مشاعرك قليلا، نبي نعرف لحظة شعورك، لحظة سماعك خبر حفظ أو ختم ابنك مهند الله يحفظه القرآن الكريم. يعني أنا إنسان بشكل عام عقلي يغلب عاطفتي بشكل كبير، لكن لا شك هناك لحظات تمس القلب. يعني وأنا يعني أيضا صاحب مشاعر وإن كان لا أبديها يعني بشكل كبير، فتدمع العين يعني وتتأثر فرحا. يعني لحظة زواج محمد، لحظة حفظ مهند للقرآن، وأمثال هذه اللحظات الحقيقة كثيرة الحمد لله في حياتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا وأيامكم كلها سعادة ونور بإذن الله. إيش رأيك بأسئلتنا دكتور؟ يعني أسئلتكم الله يجزيكم خير، يعني جهد واضح في إعدادها، ونتمنى لكم إن شاء الله مزيد من الاحتراف في الفن المقابلات الصحفية. في سؤال يراودني أنا من زمان، متأكد أن في وايد ناس يراودنا السؤال، يعني نسمع أشرتك صراحة ونتحمس فيها، فتبادر إلى ذهننا السؤال، إذا صرت حاكم لدولة عربية شنو راح أسوي؟ يعني القضية هو ليست، يعني أنا دائما أحرص أن تكون واضح الأمور، القضية ليست قضية شخص يحكم. الأمة العربية والإسلامية وخاصة في الجمهور الإسلامي، يعني كأنهم يريدوا أن يربطوا النجاح والتغيير والنهضة بتغيير شخص بالذات، لو حاكم تغير. أنا ما أفهم الأمور بهذه المعادلة، أنا أفهم أنها معادلة شاملة يشارك فيها الحكام والعلماء والشعب والمختصين. يعني لو جاء واحد يحكم لكن ليس معه فريق يؤمن بالفكر نفسه، ليس معه فريق من أصحاب الاختصاص العالي، أو معه أصحاب اختصاص لكن معهم ليس عندهم إخلاص وليس عندهم خلق، ماذا سيعمل؟ فيعني هي ليست معادلة شخص يتغير. أما يعني لو كانت المسألة كما يقولون بكل إمكاناتها البشرية والمادية متيسرة، فماذا سأصنع؟ أنا شرحت هذا في محاضرة العام الماضي عندما تكلمت عن صناعة الحضارة. أنا أقسم باختصار الطرح إلى 3 أو 4 مستويات. مستوى الأفراد، ماذا نريد من الفرد أن يكون، وشرحت هذا يمكن أكثر ما لخصه ألبومي النجاح في الحياة. ماذا نريد من الفرد أن يكون ناجح في 4 جوانب في الحياة، مع نفسه، في علاقاته، في عطائه لأمته، وناجح في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. ثم تكلمت كثيرا عن النجاح في المؤسسات، وشرحت هذا في ألبوم العمل المؤسسي وألبوم منهجية تغيير المنظمات، وتحدثت عن ماذا سنعمل لو كان بيدنا تغيير الأمة، والذي سنعمل بشكل أساسي هو أن نصنع الحضارة من جديد. كيف سنصنع الحضارة من جديد؟ شرحتها في محاضرة طويلة بعنوان خماسيات صناعة الحضارة، استمرت 3 ساعات وسجلت، إلى الآن لم تنزل للأسواق وإن شاء الله ستنزل قريبا. فيها فلسفة على ماذا سنركز، ما هي القوانين التي سنتبعها، ما هي التغييرات التي سنجريها، بمن سنبدأ، ما هي المؤسسات التي سنبدأ بها، في منهجية كاملة في هذه المسألة. أرجو أن تكون إضافة إن شاء الله للفكر الإسلامي. بالأخير نقول يعطيك العافية دكتور، وكثر الله خيرك الصراحة اللي عطيتنا من وقتك، يعني وإحنا الصراحة شرف لنا إن إحنا يكون أول لقاء لنا على المحطة مع حضرتك. يعني أنا فعلا سامحوني وقتي ضيق، وكنت أتمنى أعطيكم وقت أكثر، لكن يعني تشجيعا لهذه التجربة الشبابية، وأنا شباب يعني دائما قريبي من نفسي، وأي محاولات أو مبادرات أحب أن أشجعها حتى تنمو إن شاء الله ويقتدي بها الآخرين. فأحب أهنئكم على هذا الجهد المميز والبداية الواضحة، وأرجو أن تستمروا في مزيد من الإبداع ومزيد من التطوير، وتصفوا نيتكم لله سبحانه وتعالى، والله يتقبل منا ومنكم، ولا تنسونا وأنتم والسامعين الكرام من خالص دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله. كنا معاه يا أرضا تعبت أزمانا، يا دنيا فاضت أحزانا، يا أرضا تعبت أزمانا، يا دنيا فاضت أحزانا، عدنا نسعد كل العالم بنفوس تنبض إيمانا، عدنا نسعد كل العالم.